بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، في متن اللمع للشيرازي رحمه الله تعالى يقول: باب القول في اختلاف الصحابة على قولين. اليوم بإذن الله نحاول أن نختم باب الإجماع أو كتاب الإجماع ونقف على القياس. قال: باب القول في اختلاف الصحابة على قولين. واعلم أنه إذا اختلفت الصحابة في المسألة على قولين وانقرض العصر عليه لم يجز للتابعين إحداث قول ثالث. وقال بعض أهل الظاهر: يجوز ذلك. والدليل على فساد ذلك هو أن اختلافهم على قولين إجماع على إبطال كل قول سواهما، كما أن إجماعهم على قول كل واحد كما أن إجماعهم على قول كل واحد إجماع على إبطال كل قول سواه. وكما لم يجز إحداث قول ثاني فيما أجمعوا فيه على قول واحد، لم يجز إحداث قول ثالث فيما أجمعوا فيه على قولين. هذه مسألة إذا اختلف الصحابة على قولين، فهل يجوز لمن بعدهم إحداث قول ثالث؟ إذا اختلف الصحابة على قولين هل يجوز لمن بعدهم من التابعين أن يحدث قولا ثالثا؟ هذه المسألة، يعني أن الصحابة جاءوا إلى مسألة من مسائل فحكوا فيها قولين فقط، حلال حرام، هل يجوز لمن بعدهم من التابعين أو تابع التابعين أن يجتهدوا فيخرجوا قولا ثالث مكروه أو مباح؟ واضح؟ مسألة فيها ثلاثة أقوال. القول الأول المنع مطلقا، لا يجوز أبدا. القول الثاني الجواز مطلقا، هو حكاهما الاثنين. وش قال عندك هنا؟ قال: واعلم أنه إذا اختلفت الصحابة في المسألة على قولين وانقرض العصر عليه لم يجز للتابعين إحداث قول ثالث. إذن هذا القول الأول المنع مطلقا، طبعا هذا قول الجمهور، هذا قول جمهور العلماء أنه لا يجوز إحداث قول ثالث. لماذا لا يجوز؟ لا يجوز لأنهم عندما خرجوا بعد البحث والمناظرة والنظر إلى قولين، يعني أنهم أجمعوا على أن المسألة ليس فيها إلا قولين، فكيف تأتي أنت تخرق الإجماع؟ كيف أنت تأتي فتخالف الإجماع؟ فقولهم بأن المسألة فيها قولين هذا إجماع منهم على أن المسألة قولين لا ثالث لها، فلا يجوز لك أن تأتي بثالث، فإن أتيانك بثالث خرقا للإجماع الذي أجمعوا عليه. واضح؟ هنا قال لم يجوز للتابعين إحداث قول ثالث، لا يجوز مطلقا، قلنا وهذا قول الجمهور، لأن اختلافهم على القولين يعني اتفاق منهم على عدم القول الثالث، اتفاق منهم أن المسألة ليس فيها إلا قولين اثنين فقط، فإحداث ثالث يلزم منه مخالفة إجماعهم. واضح؟ ها؟ هذا القول الأول هو قول الجمهور. قال: وقال بعض أهل الظاهر يجوز ذلك، وهذا قول الظاهرية وبعض الأحناف وبعض الشيعة أنه يجوز، يجوز ذلك، هذا قول الظاهرية. هو قد حكى وهذا قول بعض الحنفية وبعض الشيعة، يقولون بهذا أنه يجوز إحداث قول ثالث. قال: والدليل على فساد ذلك، مباشرة رد على القول الثاني، لم يذكر القول الثالث. القول الثالث وهو قول الإمام الفخر الرازي والإمام الآمدي وابن الحاجب والبيضاوي والقرافي المالكي وتاج الدين السبكي، هذا قول ثالث، أحدثوا فقالوا، أو يعني فصلوا في المسألة وقالوا إنه إذا لزم من هذا القول الثالث إبطال أو رفع أحد القولين الذي ذكروهما هذا لا يصح. إذا كان القول الثالث يؤدي إلى إبطال أحد القولين أو رفع أحد القولين فهذا لا يصح، لأن هذا القول الثالث كأنه يبطل ما أجمعوا عليه، هذا لا يصح. أما إذا كان القول الثالث لا يبطل القولين ولا يرفع أحد القولين، وإنما قولا بجمع، يعني قول ثالث يجمع بين القولين فيأخذ من هذا ويأخذ من هذا فهذا يصح. طيب، قالوا لهم أعطونا مثال. قالوا: النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن المرأة إذا تزوجها الرجل فوجد فيها عيبا من العيوب حق له أن يفسخ نكاحه وأن يرد له المال، والعيوب مذكورة في الحديث وهي البرص والجذام. هذه مذكورة، برص، الجذام، هذا عيب. فالعيوب الخمسة المذكورة في الحديث فهذه له أن يردها بهذه العيوب. طيب، وهذا فسخ النكاح بالعيوب الخمسة، هل يفسخ بجميع، يعني لابد يشترط أن يكون فيها الخمسة، أو أنه يعني ولو كان في بعضها؟ طبعا الصحابة قالوا قولين، قول أنه يشترط في الفسخ أن يكون فيها العيوب الخمسة جميعا مجتمعة، فلو كان فيها عيب أو عيبين لا تفسخ. القول الثاني أنه لا يفسخ بشيء من هذه العيوب، قالوا لا يصح الفسخ حتى ولو كان فيها العيوب. طيب، وكيف فهم الحديث؟ قالوا فهم الحديث كذا وكذا وكذا. إذن الصحابة هنا اختلفوا على قولين، قول بأنه لا فسخ إلا إذا اجتمعت الخمسة العيوب، وقول لا فسخ أبدا حتى ولو كانت العيوب الخمسة فيها. قالوا هناك قول ثالث يفسخ بالبعض دون البعض، يفسخ بالجنون، بالجذام، بالبرص، ولا يفسخ بغيرها، ولا يفسخ بغيرها. إذن هذا القول الثالث أخذ من الذي قال يفسخ وأخذ من الذي قال لا فسخ. قالوا هذا قول ثالث يصح، إحداث قول ثالث يصح بهذا الشرط أن لا يعود بالبطلان على الاثنين، بل يأخذ من الأول ويأخذ من الثاني شيئا. وهذا كلام الفخر الرازي في المحصول والآمدي رحمه الله تعالى في الإحكام، وكذلك ابن الحاجب والبيضاوي في المنهاج والقرافي، كلهم يقولون ذلك، يقولون بهذا التفصيل، وهو القول الثالث ما كتبناه. يجوز بشرط أن لا يعود على القولين بالرفع، لا يرفع أحدهما ولا يبطل أحدهما، بل يجمع بين الاثنين. فأنا يصح، قلنا وهذا قول الرازي من الشافعية. طبعا الرازي له ثقله في الأصول، عندنا في أصول الفقه إذا قيل قال الإمام يقصدون به الرازي، كما أنه في الفقه إذا قالوا قال الإمام يقصدون به الجويني. فالرازي في الأصول له ثقله، قال به الرازي والآمدي ابن الحاجب البيضاوي. البيضاوي له كتاب جميل اسمه المنهاج في أصول الفقه، ويعتبر كتاب عمدة في الأصول. إذا شاء الله وفي قوة وفي همة تهينا من اللمع تقول في المنهاج، ليس ما في حاجة اسمها صعب. شوف أو جمع الجوامع أيضا كتاب عظيم للسبكي. طيب قول الرازي والآمدي ابن الحاجب البيضاوي، كذلك القرافي رحمه الله ذهب إلى هذا، فهؤلاء مالكية، ابن الحاجب والقرافي مالكية، والفخر الرازي والآمدي شافعية. طيب أيضا تاج الدين صاحب جمع الجوامع ذهب إلى هذا الثالث، تاج الدين السبكي يقول بالتفصيل أنه يجوز إذا لم يعود بالإبطال أو بالرفع. وضعت المسألة هذه، ها؟ نمشي الذي بعدها، نريد اليوم نختم الإجماع. شو هم قليل هكذا سنقف على القياس، أنه ليس بالصعب الآن، خلاص مضت المسائل المهمة. فصل. قال فأما إذا اختلفت الصحابة في مسألتين على قولين، ركز على هذه المسألة، شوف إذا اختلفت الصحابة في مسألتين اثنتين على قولين، هذه شوف فرق بين هذه وهذه، هذه في مسألة واحدة قولين، الآن مسألتين وقولين، عرفت الفرق؟ هذه مسألة واحدة فيها كم؟ قولين، لا يجوز إحداث ثالث. الآن مسألتين وقولين، إذا اختلفت الصحابة في مسألتين على قولين فقالت طائفة فيهما بالتحليل وقالت طائفة فيهما بالتحريم ولم نصرحوا بالتسوية بينهما في الحكم، يعني ما قالوا سواء، لم يقولوا أن هذه المسألة مثل هذه، قالوا بينهما فرق ولم يصرحوا بالتسوية بينهما في الحكم، جاز للتابعي أن يأخذ في إحدى المسألتين بقول طائفة وفي المسألة الأخرى بقول الطائفة الأخرى، فيحكم بالتحليل في إحدى المسألتين وبالتحريم في المسألة الأخرى. هذا سهل جدا. عندكم الآن مثلا مسألتين، مسألة ألف ومسألة باء، اختلف فيها الصحابة على قولين، صحابة اختلفوا طائفتين، اختلف فيها الصحابة على قولين. قول يقولون في هؤلاء صاد هذا صاد واحد هذا صاد صفر. الصحابة الذين هم قالوا في المسألة ألف حلال، وقالوا في المسألة باء حرام. طائفة الأولى ماذا قالت؟ قالت هنا حرام، وقالت هنا حلال. جاء التابعي يجوز له أن يأخذ بقول هذه في أي المسألتين كان، يجوز له أخذ قول هؤلاء في المسألة الألف. ماذا قالهم في المسألة الألف؟ حرام. جاز له أن يأخذ بقول هؤلاء في المسألة الأولى حرام، ويجوز له أن يأخذ بهذه في المسألة باء لأنها حرام حرام حرام، ويجوز العكس. يأتي إلى هؤلاء ماذا قالوا في باء؟ حلال. هؤلاء ماذا قالوا هنا؟ جاز له أن يأخذ بقول هؤلاء في الحلال وبقول هؤلاء، يختار ما يريد، لأنها مسألتين منفصلتين لها دليلين ولها خلاف، له أن يختار بما شاء. ولذلك عندك هنا قال قال رحمه الله فأما إذا اختلفت الصحابة في مسألتين على قولين فقال الطائفة فيهما بالتحليل وقال الطائفة فيهما بالتحريم ولم يصرحوا بالتسوية، يعني أنهما مختلفتين ما هم سواء، جاز للتابعي أن يأخذ في إحدى المسألتين بقول طائفة وفي المسألة الأخرى بقول الطائفة الأخرى. هذا واضح ما في إشكال، ليس كذلك؟ واضح. في إشكال في هذا؟ جاز له أن يأخذ بما شاء، يأخذ بقول الطائفة الأولى في المسألة الأولى الذي قالوا بأنها حرام، يقول أنا أقول بقول الأولى حرام. طيب في المسألة الثانية ماذا تقول؟ قال أقول بقول الطائفة الثانية ليس بالطائفة الأولى. ماذا قال الطائفة الثانية؟ حلال. ويجوز أن يأخذ بقول واحد في المسألتين، يأخذ بقولهم في الأولى بأنها حلال وفي الثانية بأنها حرام، جاز له ذلك، لأنه إذا جاز له أن يأخذ بقول الطائفتين من باب أولى يجوز بأخذ الواحدة، لأن هذا خلاف ليس إجماع. واضح عياش؟ واضح. لم عندك الآن مسألتين، وعندنا مجتهدين في تاسيك، هؤلاء كلهم مجتهدون، فهمي ومن معه هنا مجتهدون، بمعاد ومن هنا مجتهدون، اختلفوا في مسألتين منفصلتين ليس هما سواء. فهمي يقول في المسألتين هو ومن معه، أما في المسألة الأولى فعندنا حلال، وأما في المسألة الثانية فعندنا حرام. أبو معاذ قال لا، أما المسألة الأولى فعندنا حرام وفي المسألة الثانية عندنا حلال. جاء التابعي الذي هو أنا، أنظر، فنظرت في الأدلة، جاز لي أن أقلد من ما يعني من شئت أو من شئت، جاز لي أخذ قول فهمي في المسألة الأولى أنها ماذا قال فهمي في الأولى؟ حلال، أخذت بقوله حلال. في المسألة الثانية أقول ماذا قال فهمي؟ قالوا فهمي قال حرام. لا حرام، ليش هنا حلال وهنا حرام؟ ماذا قال أبو معاذ؟ حلال، جاز لي أن أخذ بقوله حلال حلال. طبعا ليس تشهيا، شوفوا لعب لا بأدلة ونظر، يعني الأدلة والنظر واضح، جاز هذا وهذا. قال: ومن الناس من زعم أن هذا إحداث قول ثالث وهذا خطأ. هذا ليس قول ثالث، إحداث قول ثالث مرة معنا أنها في مسألة واحدة قولين، وهنا مسألتين، هذا خطأ. قال: لأنه وافق في كل واحدة من المسألتين فريقا من الصحابة، هي مسألتين ليست مسألة. قال: أما إذا صرح الفريقان، هذه المسألة الثالثة، إذا اختلفوا في مسألتين لكن فهمي وأبو معاذ كلاهما يقول المسألتين سواء، المسألتين سواء، كيف؟ انظر ماذا قال: أما إذا صرح الفريقان بالتسوية بين المسألتين فقال أحد الفريقين الحكم فيها واحد وهو التحريم، فهمي يقول المسألة الأولى حرام والثانية حرام، والفريق الآخر الحكم فيها واحد وهو التحليل، بومعاذ يقول الحكم في الاثنتين حلال، بومعاذ ومن معه من المجتهدين يقول الحكم في المسألتين حلال، وفهمي يقول ومن معه الحكم في المسألتين حرام، يعني الحكم سواء، في الأولى اختلفوا هنا سواء. لم يجز للتابعي الذي هو أنا، لم يجز للتابعي أن يفرق بين المسألتين فيأخذ بقول فريق في إحداهما وبقول فريق في الأخرى. لا يجوز لي أنا أن أقول ماذا قال فهمي في المسألة الأولى، قالوا قال حلال، أخذت بقول فهمي، وماذا قال في المسألة الثانية، قالوا أيضا قال حلال، أقول لا، سأأخذ بمن؟ بقول أبو معاذ الذي قال حرام. هنا لا يصح، لأن أبو معاذ في الحالتين قال حرام، فهمي في الحالتين قال حلال، كونك تختار ما تريد هذا يسمى تلفيق، يسمى تلفيق. ما معنى تلفيق؟ تلفيق يعني أنه يتشاهي، يأخذ من ذا ويأخذ من هذا، يتخير. هذا لا، هو بناء، لأن عنده لما قال هنا حرام وهنا حرام لماذا حكم بالحرمة؟ لأن العلة واحدة عنده، حكم بالحرمة لأنه اتضح أن عنده كلا المسألتين حكم واحد، فكيف أنا أختار بهذا وأختار بهذا؟ لا، إما أن أختار بمن قال الحرام في كلا المسألتين، أو أختار بمن قال الحلال في كلا المسألتين، لأنهما لم يختلفا بل قالوا أن المسألتين سواء. فما دام أن المسألتين سواء لابد أن أتبع فيها حكما واحدا، يا الحل يا الحرمة، أما أن أخذ من هنا الحلال ومن الحرام مع أنهم قالوا إن المسألتين حكمهما واحد على السواء، إذن كيف أنا أفرق؟ التفريق هنا إحداث قول ثالث، وهذا لا يصح. طبعا المسألة هذا يحتاج بس عقل، تفكير عقلي، يحتاج عقلي، وأصلا القهوة أنا أقول لكم شربوا قهوة قبل ما تجوا. هذا لا يصح، لا يصح. حاصل المسألة حتى تفهموها، إذا لم يفرق علماء العصر بين مسألتين فهل لمن بعدهم التفريق بينهما؟ هذه المسألة، إذا لم يفرق علماء عصر بين مسألتين، هنا فرقوا، هنا في تفريق، لا هنا ما في تفريق، إذا لم يفرق علماء عصر الحمد لله يهديكم الله يصلح بالكم، إذا لم يفرق علماء عصر في مسألة هل يجوز لمن بعدهم التفريق؟ هل يجوز لمن بعدهم التفريق؟ فرازي يقول لا يجوز، وهذا لا يجوز مذهب الجمهور، لا يجوز أبدا، لأن الحكم واحد لابد أن تلتزم حكما واحدا. طبعا سيذكر قول ثاني أنه يجوز، لكن حتى نضبط المسألة، لا يجوز إذا لم يفرق علماء العصر في مسألة من المسائل، أو في مسألتين يعني اثنتين في مسألة، يعني أقصد مسألتين، إذا لم يفرق علماء عصر في مسألتين، ليس مسألة واحدة، في مسألتين، لم يفرقوا في مسألتين، بل قالوا حرام حرام حلال حلال، لم يفرقوا بين المسألتين، هل يجوز لمن بعدهم التفريق؟ قلنا الصحيح لا. طبعا سأتي لكم بمثال حتى يتضح، لكن أول فهم الصورة. مثاله: من أكل أو شرب ناسيا وهو صائم، من أكل أو شرب ناسيا وهو صائم، قال النبي فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. طيب، من جامع ناسيا ماذا قال جمهور العلماء؟ هل من جامع ناسيا صومه صحيح وإلا يعد مفطرا؟ الجمهور أن صومه صحيح قياسا على الأكل والشرب، إذن عندهم المسألتين لها حكم واحد، وهي صحة الصوم، وهي صحة الصوم. هل يجوز لمن بعد هؤلاء العلماء أن يقول المسألتين فيها فرق، يصح صومه في الأكل ويبطل في الجماع؟ وضح المسألة، فالآن المثال وضح المسألة. هل يصح أن يأتي قول ثاني فيقول يصح الصوم في الأكل لأنه منصوص، وأما الجماع فلا يصح لأنه غير منصوص؟ هذا قول لا يصح على هذه المسألة، لا يصح التفريق، لأن العلماء لم يفرقوا بين المسألتين. أيوة، من الذي قال بالتفريق؟ سفيان الثوري رحمه الله، سفيان بن سعيد الثوري قال هناك فرق، يصح صومه في الأكل ويبطل في الجماع، في الجماع يفطر وفي الأكل لا يفطر، مع أن العلماء الذين قبل سفيان لم يفصلوا بين المسألتين، قالوا كلا المسألتين لا يفطر، فعدم التفريق بين المسألتين إجماعا يعتبر، فلا يجوز التفريق. عدم التفريق بين المسألتين بين العلماء دليل أنا أنهم أجمعوا على أن هاتين المسألتين لا فرق بينهما، كيف أنت تفرق؟ إذن هذا إحداث قول آخر لا يصح، هذا لا يصح. قالوا في مسألة حرام حرام، لا يصح أن تقول في هذا حرام وفي هذا حلال، لما؟ لأن هنا في المسألة الثانية الحكم مختلف، لكن هنا الحكم واحد، عرفت الفرق؟ الفرق في المسألة الثانية جاز لك أن تأخذ بقول طائفة هنا وقول طائفة هنا، لأن المسألتين فيها حكمين مختلفين. أما في المسألة الثالثة فإن الحكم واحد، لم يفرقوا بين المسألتين، فكيف أنت تنتقي؟ لا يصح، لا بد أن تثبت ما أثبتوا أن هذا يعتبر إجماع. واضح الآن؟ خالف بذلك أبو الطيب رحمه الله، طاهر بن عبد الله الطبري، هذا من قضاة ومن أعيان الشافعية، قال: وقال شيخنا القاضي أبو الطيب رحمه الله، طبعا وهو شيخ الشيرازي، ولازمه الشيرازي 13 سنة ومع ذلك خالف شيخه، ولا يقال لا ما أنا مع شيخي وأنا من غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشده، هذا تعصب. أنا مع شيخي حيث مع النار النار، المي المي، البحر البحر، الجو الجو، هذا كلام غير صحيح. لابد أنت طالب علم. قال وقال شيخنا القاضي أبو الطيب رحمه الله يحتمل أن يجوز ذلك لأنه لم يحصل الإجماع على التسوية بينهما في حكم، والأول أصح. خالف شيخه وله، ولك أن تخالف شيخك بالدليل بالأدب بالاحترام، وهذا لا, لا, لا إشكال فيه. والخلاف في المسائل العلمية هذا شيء طبيعي جدا، خلاف المسائل العلمية هذا شيء ممدوح عندما يأخذ هذا بدليل وهذا بدليل والكل عنده دليل، هذا رحمة، رحمة من الله. والتعصب على قول واحد هذا مذموم. قال والأول، ذلك خلاف الأئمة الأربعة في المذاهب، خلاف الأئمة الأربعة خلاف رحمة ليس خلاف عذاب، لكن المتأخرين الآن في زماننا جعلوا خلاف عذاب ويخالف بعضهم بعضا عذابا. أنا يعني شافعي لا أريد أن أصلي خلف الحنبلي، وهذا يقول أنا حنبلي ما حييت وإنني وصيتي للناس أن يتحنبلوا. يا أخي لا تحنبل ولا شيء، أنت هنا في إندونيسيا بلاد شافعية يدخلك بالحنابلة، لكن هكذا عصبية يعني، هذا مذموم. قال والأول أصح لأن الإجماع قد حصل في الفريقين على التصريح بالتسوية بينهما، تصرحوا، فمن فرق بينهما فقد خالف الإجماع وذلك لا يجوز، هذا ما يجوز. فصل، حتى أختم يا أخوة. فصل، باب القول في في في في قول الواحد من الصحابة وترجيح بعضهم على بعض. إذا قال بعض الصحابة قولا ولم ينتشر ذلك في علماء الصحابة، شوف قال قولا ولم ينتشر ولم يعرف له مخالف، لم ينتشر ولم يعرف له مخالف، هذا الضابطين مهم، لأنه إذا انتشر ولم يعرف له مخالف هذا مر معنا إجماع سكوتي، لا هنا لم ينتشر ولم يعرف له مخالف لم يكن ذلك إجماعا، هذا ليس بإجماع، إنما هو رأي صحابي. وهل هو حجة؟ قولان، قال في القديم هو حجة، في القديم يعني في المذهب القديم، وهو قول أبي حنيفة وكذلك قول مالك وأحمد. القول القديم هو قول الأئمة الثلاثة أن قول الصحابي إذا قال قولا ولم ينتشر ولم يوجد له مخالف فقوله حجة، لكن هل يسمى إجماع؟ لا. لكن هل هو طبعا لم يسمى إجماع عند الأئمة الأربعة، لا يسمونه إجماع، لكن هل هو حجة؟ الصحيح أنه طبعا هو قال القديم أنه حجة، قلنا وقول الثلاثة أبو حنيفة ومالك وأحمد، ويقدم على القياس. قال وهو قول جماعة من الفقهاء، وهو قول أبي علي الجبائي يعني المعتزلة، هذا القول الأول. القول الثاني إيش عندكم مكتوب؟ وقال في الجديد ليس بحجة وهو الصحيح، هذا المعتمد في المذهب، وهذا قول عامة المتكلمين من المعتزلة والأشاعرة يرون أنه ليس بحجة، هو قول الشافعي. لماذا ليس بحجة؟ سيأتي هو الدليل على هذا أنه ليس بحجة. قال وقال أصحاب أبي حنيفة إذا خالف القياس فهو توقيف يقدم على القياس، وذكروا ذلك في قول ابن عباس رضي الله عنه في من نذر ذبح ابنه، وفي قول عائشة في قصة زيد بن أرقم، وغير ذلك من المسائل. دعك من مسألة ابن عباس من نذر أن ينحر ولده فليذبح كبشا، يعني واحد قال نذرت لله إذا شفى الله مريضي أن أذبح ولدي، تذبح ولدك هباله وذبح حرام، قال فليذبح كبشا قياس، مثل إسماعيل وفديناه بذبح، تدعى هذا ما حد الآن ينذر يذبح نفسه ولا يذبح ولده. الآن يعني إذا خالف قوله القياس أصحاب أبي حنيفة طبعا يرون أن قول الصحابي حجة، وهو قول مالك وأحمد. شافعية في معتمد المذهب وهو الجديد ليس بحجة. لما ليس بحجة؟ هينظر الاشتقاق. والدليل على أنه ليس بحجة أن الله سبحانه إنما أمر باتباع جميع المؤمنين، فدل على أن اتباع بعضهم لا يجب، ولأنه قول عالم يجوز إقراره على الخطأ، يعني يجوز أن يخطأ ولا يخطئ. هل الصحابة معصومون؟ متى يعصمون؟ إذا اجتمع، يعني إذا كان إجماع فهم معصومون. أما واحد يجوز عليه الخطأ، يجوز، إذا لماذا نقول أنه حجة ويحتمل الخطأ؟ فقال رحمه الله يجوز إقراره على الخطأ فلم يكن حجة كقول التابعين. والدليل على أنه ليس بتوقيف أنه لو كان توقيفا لنقل في وقت من الأوقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما لم ينقل دل على أنه ليس بتوقيف. نعم صحيح ليس بتوقيف. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول يعني في الحديث الصحيح: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. متى يكون حجة؟ إذا أجمعوا. أما إن كان فردا هذا ليس بإجماع وليس بحجة. هذا القول الثاني من القول الثاني. طيب قال فصل: فإذا قلنا بقوله القديم أنه حجة، وهو قول من؟ أبي حنيفة، أبي حنيفة ومالك وأحمد. فإذا قلنا بقوله القديم أنه حجة قدم على القياس، ويلزم التابعي العمل به ولا يجوز له مخالفته، يعني لأن لو قلنا حجة لا يجوز مخالفة قول الصحابي. وهل يخص به العموم؟ وجان، إذا قلنا أنه حجة يخص به العموم. قال أحدهما: يخص به لأنه إذا قدم على القياس فتخصيص العموم به أو لا، لأن قد قلنا أن قول الصحابي إذا قلنا أنه حجة مقدم على القياس أو لا، لأنه نعتبره دليل والدليل مقدم على القياس. قال الثاني: لا يخص به لأنهم كانوا يرجعون إلى العموم ويتركون ما كانوا عليه، فدل على أنه لا يجوز التخصيص به. وإذا قلنا إنه ليس بحجة فالقياس مقدم عليه ويسوغ للتابعين مخالفته. هو صحيح، هو صحيح أنه ليس بحجة، والتابعي له أن يخالفه لأنه رأي صحابي وقد يحتمل الخطأ. قال: وقال الصيرفي، أبو بكر الصيرفي من أصحابنا: إن كان معه قياس ضعيف كان قوله مع القياس الضعيف أولى من قياس قوي. لا لا لا، حتى هذا ليس بصحيح. الصيرفي أراد التوسط، قال: إن كان هذا الصحابي معه قياس لكن ضعيف فإنه يستنده، يكون قول صحابي وقياس ضعيف أقوى من قياس قوي. صحيح لا، انظر إيش قال: وهذا خطأ لأن قوله ليس بحجة والقياس الضعيف ليس بحجة، فلا يجوز أن يترك الذي هو القوي مقابل الضعيف والضعيف. قال: فلا يجوز أن يترك بمجموعهما قياس وهو حجة. أيوة طيب نقرأ هذا الباقي خلاص، سمعون قليل بس لا بأس قليلا نستمر. قال: فأما إذا اختلفوا على قولين بنيت على القولين في أنه حجة أو ليس بحجة، بنيت المسألة على القولين في أنه حجة أو ليس بحجة. قال: فإذا قلنا إنه ليس بحجة لم يكن قول بعضهم حجة على بعض، ولم يجوز تقليد واحد في الفريقين، بل يجب الرجوع إلى الدليل. وإذا قلنا إنه حجة فيهما فهما دليلان تعارضا. طبعا إذا قلنا بقول الجمهور أنه حجة، قول الصحابي حجة، واختلف، يعني إذا اختلفوا على قولين، جماعة من الصحابة يقولون قول وجماعة يقولون قول، إذا قلنا حجة إذا تعارض دليلين. قال: فهما دليلان تعارضا فيرجح أحدهما على الآخر. كيف ترجح؟ واحد بكثرة العدد، تنظر إذا كان هنا 50 وهنا 30 فنقدم 50 على بكثرة العدد، فإذا كان على أحد القولين أكثر أصحابه وعلى القول الآخر أقل قدم ما عليه الأكثر، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم بالسواد الأعظم يعني الكثرة، فإن استويا في العدد قدم بالأئمة يعني ننظر من هم أقوى علما، فإن كان على أحدهما إمام وليس على الآخر إمام قدم الذي عليه الإمام لقوله عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، يعني قول فيه أبو بكر، والقول الثاني فيه صحابة لكن ليس فيهم عمر ولا أبو بكر ولا أحد، نقدم القول الذي فيه إمام، هذا ترجح. فإن كان على أحدهما الأكثر وعلى الآخر الأقل، إلا أن مع الأقل إمام. الآن قول كثير 50 من الصحابة وهنا 30، لكن الذي مع 30 فيهم إمام، فيهم أبو بكر أو عمر. قال إلا أن مع الأقل إماما فهما سواء، يعني أن الإمام رجح الكفة لأن مع أحدهما زيادة عدد ومع الآخر إمام فتساويا، هذا عند الترجيح. وإن استويا في العدد والأئمة إلا أن في أحدهما أحد الشيخين وفي الآخر غيرهما، ففيه وجهان، أحدهما أنهما سواء لقوله عليه الصلاة والسلام أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم، والثاني وهو الصحيح أن الذي فيه أحد الشيخين أولى لقوله عليه الصلاة والسلام اقتدوا باللذين من بعد أبي بكر وعمر فخصهما بالذكر، هو صحيح أنه هنا يترجح. هذا تراجح ويستخدمها المرجح الذي ينظر في الأدلة إذا قلنا هذا، إذا قلنا بالحجة. أما إذا قلنا بالقول الأول أن قول الصحابي ليس بحجة، إذن لنا أن نوافقه ولنا أن نخالفه، وخرجنا وهو الصحيح. باب الكلام في القياس، هي نقف على القياس هنا أحسن. باب القياس، ولكن القياس يا أخوة يحتاج كوفي قبل الدرس، قهوة، شو القياس يحتاج تركيز، يحتاج تركيز وسهل لكن يحتاج إلى تركيز وقهوة قبل الدرس حتى تركز. بعدين بعد القياس خلاص، ما بعد القياس مثل ما تأتي من جارود إلى تاسك، كذا كله نزلة، كله نزول هكذا بسرعة، لكن لما تطلع من تاسك إلى جارود إلى باندوم بعد القياس خلاص أنت كأنك تنزل إلى تاسك مباشرة، أليس كذلك عياش؟ طيب تفضل أستاذ سمعون. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ما بعد القياس هذا أمره سهل خلاص. آمين.